بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد وقفنا عند باب كان عند باب ظن وأخواتها وذلك أن المصنف رحمه الله ذكر أن نواسخ المبتدأ والخبر ثلاثة كان وأخواتها ثم سردها وبين الأبواب التي تشبهها في العمل كما الحجازية ثم انتقل إلى إن وأخواتها وهي تنصب الاسم وترفع الخبر وألحق بها الباب الذي يشبه أو يشبهها في العمل وهي لا النافية للجنس ثم انتقل الآن إلى الناسخ الثالث والأخير وهو ظن وأخواتها. ظن وأخواتها ليست من المرفوعات ونحن ندرس الآن الأسماء المرفوعة لذلك بدأ المصنف بالمبتدأ والخبر ثم سينتقل بعد ذلك إلى الفاعل. فلماذا ظن لماذا أودع المصنف ظن وأخواتها في ضمن المرفوعات؟ نقول لأنه إحدى النواسخ الثلاث فلذلك ذكره وإلا هو ليس من المرفوعات وإنه من باب ماذا؟ ظن وأخواتها من باب النواصب من باب المنصوبات يعني معموله الأول منصوب ومعموله الثاني كذلك منصوب. إذا ظن وأخواتها درسناها مرارا وهي تنصب مفعولين الأول كان مبتدأ والثاني كان خبرا فمثلا نقول زيد قائم مبتدأ وخبر زيد قائم مبتدأ وخبر فإذا أدخلت عليه ظن نصبت الاثنين تقول ظننت زيدا قائما. قال المصنف رحمه الله ظن وأخواتها أصل الثالث ظن نقول ظننت زيدا قائما نعم ومنه قوله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وإني لأظنك أظن فهذا الفعل الناسخ والفاعل أنا والكاف مفعول أول ويا فرعون منادى ومثبورا مفعول ثاني ورأى كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا المفعول الأول هو الضمير والمفعول الثاني هو بعيدا الثالث ما هو حسب كقوله تعالى لا تحسبوه شرا أين المفعول الأول الهاء المفعول الثاني شرا الأول الثاني ثالث الرابع درى لم تأتي في القرآن كقول الشاعر دريت الوفي العهد دريت الوفي العهد هذا ذكره الشرح عندكم في الشرح لكن نقول مثلا يعني دريت العلم نافعا لكن هنا المصنف يعني ذكره مغير الصيغة فقال دريت ذكره على أنه مغير الصيغة المهم هذه بمعنى الدراية يعني بمعنى مأخوذة من الدراية وهي بمعنى العلم بمعنى تيقنت الشيء. طيب فقول الشاعر دريت الوفية العهد وبه رواية أخرى للبيت. طيب الذي بعده خالة خلت نائب فاعل وهي في نفس الوقت مفعول أول لكن هذا غريب جدا هكذا هم يقولون نائب فاعل مفعول نعم نائب فاعل وهو في نفس الوقت المفعول الأول لأن أصله مبتدأ والوفية هو المفعول الثاني أنا لذلك تعمدت لا أعرب البيت لأن فيه إشكال على كل حال خالة ما معناها مثل ماذا مثل حسيبة ما معنى حسيبة مثل ظنة جميل إذن خالة معنى ظنة نقول خالة زيد العلم نافعا أو خالة زيد عمرا قائما خلت عمرا قائما خلت فعل فاعل عمرا مفعول أول وقائما مفعول ثاني زعم زعم قل مثلا زعمت زيدا قائما, زعمت زيدا قائما. كقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ, إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا, أين المفعول الأول؟ الياء. المفعول الثاني شيخا. وجد, وجد كأن أقول مثلا وجدت العلم نافعا, كقول تعالى تجدوه عند الله هو خيرا, تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه الهاء هذا مفعول الأول, وخيرا مفعول الثاني. علم أقول علمت الإسلام نورا وعلمت الكفر ظلاما مثلا, كقول تعالى فإن علمتموهن مؤمنات, المفعول الأول الضمير, ومؤمنات مفعول ثاني. هذه هي ظن وأخواتها. قال المصنف الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم وجد وعلم القلبيات. ما معنى القلبيات؟ يعني أن هذه الأفعال تقوم معانيها في القلب, لأن هذه الأفعال منها ما يدل على اليقين, منها ما يدل على اليقين كرأى ودرى وعلم, ومنها ما يدل على الظن والشك, صح؟ كظن وحسب. فالظن والشك واليقين والعلم أين يوجد؟ في القلب. لذلك تسمى هذه الأفعال بأفعال القلوب. ما عملها؟ قال فتنصبهما مفعولين, يعني تنصب الأول والثاني على أنهما مفعولان. نحو رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله أكبر كل شيء, رأيت فعل وفاعل, الله مفعول به أول منصوب على التعظيم وعلى نصبه الفتحة, أكبر مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتحة ومضاف, وكل مضاف إليه مجرور على جر الكسرة وهو مضاف, وشيء مضاف إليه. ما معنى رأيت؟ رآه بعينه. كيف رآه؟ ما معنى رآه؟ نعم, بمعنى علم, بمعنى علم, يعني علمت الله, علمت. لأن رأى تأتي على عدة أشكال, تأتي رأى بصرية, رأيت زيدا, انتهى, يعني رأيته بعيني. وتأتي رأى قلبية مثل رأيت الله أكبر كل شيء, هذه معنى علمته في القلب. وتأتي رأى من الرأي وهو الرأي العلمي أو الفقهي, كأن أقول فلان يرى رأي أبي حنيفة وفلان يرى رأي الشافعي, هذه رأى تسمى رأى علمية. وهناك رأى المنامية, إني أرى في المنام أن إني أرى في المنام أني أذبحك, هذه رأى إيش؟ حلمية أو منامية. ثم عملها, كل واحدة منها لها عمل معين. الذي يهمنا الآن هي رأى القلبية التي هي معنى العلم, هذه تنصب مفعولين, تنصب مفعولين. نعم. قال رحمه الله ويلغين برجحان إن تأخرنا, نحو القوم في أثري ظننت, وبمساواة إن توسطنا, نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخوار. من أحكام ظن وأخواتها شيء يسمى بالإلغاء وشيء يسمى بالتعليق. هذه مصطلحات خاصة بباب ظن وأخواتها. مصطلح اسمه الإلغاء, مصطلح اسمه الإلغاء, والمصطلح الثاني اسمه التعليق. ما هو الإلغاء وما هو التعليق؟ الفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء هو أن نلغي عمل ظن وأخواتها. ظن وأخواتها ماذا تعمل؟ تنصب مفعولين, نلغي هذا العمل, نلغيه لفظا ومحلا. من حيث اللفظ هي لم تعمل, ومن حيث المحل أيضا لم تعمل, وهذا له صورتان سنذكره الآن. طيب, المصطلح الثاني مصطلح ماذا؟ التعليق. التعليق أن نبطن عملها فقط في إيش؟ في اللفظ, لكنه في المحل يعمل. إذن التعليق هو إبطال عملها لفظا لا محلا, فهو من حيث المحل منصوب, من حيث المحل منصوب, لكن من حيث اللفظ والنطق غير مرسوب، وهذا سيتضح من خلال الأمثلة. إذن عندنا مصطلحان، مصطلح الإلغاء مصطلح التعليق، مصطلح الإلغاء مصطلح التعليق. التعليق أو مصطلح الإلغاء هو إبطال عمل ظن وأخواتها لفظا ومحلا، وأما التعليق فهو إبطالها لفظا لا محلا. متى يحصل الإلغاء؟ قال المصنف رحمه الله: ويلغين، من يلغين؟ ظن وأخواتها برجحان، يعني الراجح أن يلغى هنا، الأحسن أن يلغى. في أي صورة؟ قال: إن تأخرنا، يعني إذا تأخر الظن عن من؟ عن المبتدأ والخبر، يعني عن معموليها. فإذا تأخرت فالراجح هنا ماذا؟ إبطالها، الإلغاء. كقول الشاعر: القوم في أثري ظننت. مفروض ماذا يقول؟ ظننت القوم في أثري. لو قال ظننت القوم في أثري، حينئذ ستعمل ظن ولا لا؟ ستعمل وجوبا، ستعمل وجوبا. لكنه لما أخر العامل وقدم المعمولان ماذا حصل؟ حصل ما يسمى عند النحويين بالإلغاء. والإلغاء هنا راجح أم مرجوح؟ راجح. هنا الأرجح أن نلغي، فنقول القوم، ولا نقول إيش؟ القوم، هذا على الإلغاء. فنقول القوم خلاص، قوم مبتدأ وفي أثري خبر وظننت فعل وفاعل. وهل له مفعول أول أو ثاني؟ لا. هذه هي الصورة الأولى من صور الإلغاء. الصورة الثانية قال رحمه الله: وبمساواة إن توسطنا. يعني إيش؟ يعني إذا كان ظن وأخواتها أين؟ في الوسط. فما حكم الإلغاء؟ يجوز ماذا؟ يجوز الوجهان، يجوز الوجه. لا نقول إن الإلغاء راجح ولا نقول إن الإعمال راجح، بل كلاهما مستويان. إن شئت ألغيت وإن شئت أعملت. مثل ما مثاله نحو قول الشاعر: وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. الأراجيز جمع أرجوزة. ما معنى أرجوزة؟ ما هي الأرجوزة؟ نعم، بحر من بحور الشعر. نحن عندنا بحر الطويل، عندنا بحر البسيط، عندنا بحر المديد والخفيف وإلى آخره. في بحر اسمه الرجز، صح ولا لا؟ والذي ينظم على بحر الرجز تسمى قصيدته أو منظومته بالأرجوزة. واضح؟ إذن أراجيز جمع أرجوزة. خلت يعني ظننت. اللؤم والعياذ بالله واضح معنا، صفة ذميمة. الخور الضعف. طيب الآن هو ماذا قال؟ وفي الأراجيز خلت اللؤم. أعمل ولا أهمل؟ أهمل. ألغى، ألغى عملها. ما حكم الإلغاء هنا، راجح أم مستوي؟ مستوي. يعني إن أعمل فهو جائز، يعني يجوز أن يقول وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. طيب بغض النظر عن القافية، طبعا نتكلم عن حيث اللغة. ويجوز أن يقول خلت اللؤم والخور. هنا هو الشاعر ألغى أم لم يلغي؟ ألغى، ألغى. لماذا؟ لماذا ألغى؟ نقول لأن العامل في الوسط، في الوسط. لأن العامل في الوسط. واللؤم هذا المفروض أن يكون مفعوله إيش؟ كان يجب أن يكون هذا المفعول الأول. وفي الأراجيز كان هذا هو المفعول الثاني. وأما الخور فهو معطوف على اللؤم. إذن أصل الكلام هكذا: خلت اللؤم والخور. أين؟ في الأراجيز. على كل حال، فلما توسط العامل بين المعمولين ماذا حصل؟ حصل ما يسمى عند النحويين بالإلغاء. وحكم هذا الإلغاء راجح أم مستوي؟ مستوي. يعني يجوز الإلغاء ويجوز عدم الإلغاء. ننتقل بعد ذلك إلى التعليق. وقلنا التعليق، إذا نلاحظ في الإلغاء ماذا حصل؟ أبطلنا عمل ظن أخواتها لفظا ومحلا، فهي لم تنصب لا لفظا ولا محلا، ليس لها مفعول أول ولا مفعول ثاني. الآن ننتقل إلى التعليق. التعليق هو أن نجعل العامل يعمل محلا لا لفظا. محلا أي نعم، يعني هو من حيث اللفظ مرفوع، لكنه في محل، في محل نصب. سنتبح الآن بالأمثلة. قال رحمه الله: وإن وليهن، وإن وليهن يعني وليهن من يصبرن أخواته، وليهن يعني دخلهن أو تبعهن. هذه الأدوات، هذه الأدوات تسمى بأدوات التعليق. إذا دخلت على ظن وأخواتها فإنها تعلقها عن العمل، واضح؟ هذه معلقات تعلق ظن أخواتها عن العمل، نرقمها ما أو لا أو إن. النافيات هذه كم؟ ثلاثة. أو لا مبتدا أربعة، أو القسم خمسة، أو الاستفهام ستة. بطل عملهن في اللفظ وجوبا، هذه كم معلقات؟ ستة. ست معلقات إذا دخلت على ظن وأخواتها فإنها ماذا تفعل؟ قال المصنف: بطل عملهن في اللفظ وجوبا، ويسمى ذلك تعليقا، نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. لنعلم أي الحزبين أحصى، أين العامل؟ من أين أخت ظن؟ نعلم. هل عملت هنا؟ لم تعمل. لماذا؟ هناك معلق لها عن العمل. من الذي علقها عن العمل؟ أي لام؟ هذه اللام لام ابتداء أم لام تعليل؟ لأجل أن نعلم، صح؟ طيب إذن من المعلق؟ لا لا، باقي أربعة. أيوة، استفهام. أين الاستفهام؟ أي الحزبين؟ أي الحزبين؟ فهنا نعلم، لا نقول إنها عاملة لفظا، هي من حيث اللفظ لم تعمل، فلا يوجد عندنا اسم منصوب لفظا، لا يوجد عندنا عاملان معمولان منصوبان. فلما نعربه طبيعي بعد ذلك نقول والجملة في محل نصب. إذا نعلم عملت نصبا، عملت محلا لا لفظا. نأخذ أمثلة لكل معلق مع الإعراب كي يتضح. طيب مثلا نبدأ بالمعلق الأول، ما هو؟ ما. ما النافية إذا دخلت على الفعل على الظن وأخواتها فإن تعلقها العمل. مثلا نكتب هذا المثال، هو مورد في الشرح لكن إذا أردت كتابته جنب المتن. علمت ما زيد قائم، علمت ما زيد قائم. زيد قائم مبتدا وخبر، صح؟ لولا وجود ما لقلنا إيش؟ علمت زيدا قائما. من الذي علقها علم عن العمل؟ ما النافية علقت علم عن العمل. فنقول زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع وقائم خبر مرفوع، والجملة في محل نصب. لماذا الجملة في محل نصب؟ لوجود الجملة في محل نصب. من الذي نصب؟ علم. فإذا العلم نصبت محلا أم لفظا؟ فقط محلا. أما اللفظ فهو مرفوع. مرفوع. مثاله في القرآن قوله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طيب العامل الآن الذي هو من أخوات ظن من؟ علم. هل عمل لفظا؟ هل عندنا مفعول أول مفعول ثاني؟ لا. لكن الجملة في محل إيش؟ في محل نصب. لو أردنا نعرب نقول: لقد علمت. اللام هذه واقعة في جواب القسم، التقدير والله لقد علمت. إذن اللام واقعة جواب قسم، لا محل إعراب. قد حرف تحقيق، لا محل لها من إعراب. علمت فعل وفاعل. ما حرف نفي. هؤلاء اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. ينطقون الجملة الفعلية في محل رفع خبر. طيب والجملة الاسمية، أي جملة اسمية؟ هؤلاء ينطقون في محل نصب. في محل نصب لمن؟ لعلمة. سدت مسد مفعولين. والجملة الاسمية التي هي هؤلاء ينطقون سدت في محل نصب سدت مسد مفعول. اكتبوا هذا لان ابن هشام لم يعرف. اكتبوا هذا مهم. لما الاعراب الايه واضح، لكن اهم شيء نكتب عند هؤلاء ينطقون نقول والجمله الاسميه في محل نصب سدت مسد مفعولين، يعني اغنت. واضح؟ أغنى. لكن في النهايه علم عملت ولا ما عملت؟ نقول عملت وما عملت، عملت وفي نفس الوقت لم تعمل. اذا تقصد عملت لفظا فهي لم تعمل، واذا عملت واذا كنت تقصد عملت محلا فهي عاملة. قال العلماء سمي هذا الباب بباب التعليق تشبيها لهذه الأدوات بالمرأة المعلقة. أخذوه من المرأة المعلقة، هم نصوا على هذا. كيف المرأة المعلقة؟ كما قال تعالى فتذروها كالمعلقة. من هي المرأة المعلقة؟ التي لا هي متزوجة ولا مطلقة. كذلك هذه العوامل الآن إذا دخلت هذه الأدوات لا هي بالعاملة ولا هي بغير عاملة، فتشبه المرأة المعلقة. وهذا يعني كما يقول يعني أحد النحويين وهو ابن الخشاف على ما أذكر، قال إن وقد أحسن النحويون في هذا المصطلح، يعني وفقوا إلى هذا الاسم. نعم، ابن الخشاب يقول لقد أجاد أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى، يعني أعجب هو بهذا المصطلح. المهم هذا هو الآن كل الأمثلة الأخوات التي سنذكرها سنقول فيها نفس الكلام. بعد أن نعرف الجملة طبيعي نبين الفعل نبين الفاعل نبين المبتدأ نبين الخبر، بعد ذلك نقول والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولين دائما في كل الأمثلة التي ستأتي، لذلك سيحتاج أن نعي. هذه ما النافية. المعلق الثاني لا النافية. مثلا نقول علمت لا زيد قائم ولا عمرو، علمت لا زيد قائم ولا عمرو، علمت فعل فاعل لا نافية، زيد قائم مبتدأ وخبر، صح؟ ثم نقول والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولين. المعلق الثالث إن النافية، كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه الواو بحسب ما قبلها وهي واو الحال، تظنون فعل و وفاعل، إن حرف نفي، لبثتم فعل و وفاعل، إلا أداة حصر، قليلا صفة لمحذوف تقديره، وتظنون إن لبثتم إلا زمنا قليلا، فقليلا صفة لمحذوف. طيب وجملة لبثتم، وجملة لبثتم في محل نصب سدت مسد مفعولي ظنا. طيب المعلق الذي بعده لام الابتداء التي تأتي في التي تدخل على المبتدأ وهي لا محل لها من الإعراب. هذه لام الابتداء التي زحلقت في باب إيش؟ إن وأخواتها. هذه لام الابتداء إذا قلنا مثلا علمت لزيد قائما، علمت لزيد قائما، علمت فعل فاعل، اللام لام ابتداء، زيد قائم مبتدا وخبر، والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولين. من المعلق؟ لام الابتداء. مثاله في القرآن قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، هذا مثال لام الابتداء قوله لمن اشتراه. طيب ولام القسم من المعلقات لام القسم، كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، ولقد علمت لتأتين منيتي، علمت فعل فاعل ولتأتين منيتي، هذه الجملة في محل نصب مفعول سدت مسد في محل نصب سدت مسد مفعولين علم، والمعلق هو من لام القسم، لأن التقدير والله لقد علمت لتأتين منيتي. أو والله لتأتين منيتي. ثم المعلق الأخير الاستفهام. الاستفهام إذا دخل على ظن وأخواتها فإنه يعلقها عن العمل، سواء كان هذا الاستفهام، سواء كانت أداة الاستفهام اسما أو كانت أداة الاستفهام حرفا. مثلا قوله تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أين أداة الاستفهام؟ أينا. قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فأي هنا أداة استفهام، وهنا اسم. أداة الاستفهام هنا عبارة عن اسم وهو أي. ممكن أن تكون أداة الاستفهام حرف، مثل حرف إيش؟ الهمزة، همزة استفهام. كأن أقول مثلا علمت أزيد قائم، علمت أزيد قائم، علمت فعل وفاعل والهمزة الاستفهام لا محل معراب، زيد قائم الجملة الاسمية في محل نصب لعلمة سدت مسد مفعولين. طيب إذن بهذا نكون قد انتهينا من باب ظنة وأخواتها، وبهذا نكون بحمد الله قد ختمنا النواسخ كلها. والآن رجع المصنف رحمه الله يكمل بقية الأسماء المرفوعة. نحن ماذا درسنا من الأسماء المرفوعة؟ درسنا المبتدأ والخبر واسمه واسم كان وخبر وخبر إن، هذه كم؟ هذه أربعة. الآن أيضا من الأسماء المرفوعة باب شهير جدا هو باب الفاعل. قال رحمه الله باب الفاعل أصلا باب الفاعل مرفوع، هذا مضطرد لا يختلف، دائما الفاعل مرفوع قاعدة ثابتة، هذا علم بالتتبع والاستقراء. الفاعل المرفوع كقام زيد، قام فعل ماضي يمنع الفتح، زيد فاعل مرفوع رفع الضمة. مات عمر نفس الإعراب، مات فعل ماضي يمنع الفتح وعمر فاعل مرفوع رفع الضمة. لماذا مثل المصنف بمثالين؟ ما الفرق بين قام زيد ومات عمر؟ نقول قام زيد من فعل القيام؟ زيد. أنا الآن أقصد من حيث المعنى. طيب من حيث الإعراب زيد فاعل ولا لا؟ وعمر أيضا فاعل من حيث الإعراب، لكن لو نظرنا في مات عمر، هل عمر فعل الموت أم الموت وقع عليه؟ إذن هو من حيث المعنى مفعول أم فاعل؟ من حيث المعنى مفعول. مع ذلك نحن لا ننظر إلى المعنى وإنما ننظر إلى القواعد النحوية. ما دام جاء اسم بعد فعل وقد أسند إليه فحينئذ نعرب هذه الكلمة فاعل، حتى لو كان في الحقيقة هو لم يفعل الحدث. هذه نقطة مهمة، حتى لا يقول قال كيف تقولون عمرو فاعل، نقول هذا فاعل اصطلاحا، فاعل إيش؟ اصطلاحا لا لغة. يعني أحيانا الفاعل يكون لغة واصطلاحا، مثل زيد في المثال الأول، قام زيد، زيد فاعل لغة واصطلاحا، من حيث اللغة والمعنى هو الذي فعل إيش؟ القيام. لكن في مات عمر، هل عمر هو الذي فعل الموت؟ لا، هو الموت الله عز وجل هو الذي أماته، صح؟ فأصل الجملة أمات الله عمرا. نعم في الآية في الزور. نعم نعم. إيش فيها؟ نعم نعم نفس المعنى يعني. نعم الله عز وجل هو الذي يعني نعم يعني هو أقصد أن أحيانا يأتي الفاعل وهو في الحقيقة لا يكون الذي فعل الحدث، فلا يلتبس ذلك علينا، لأن نحن نقصد بالفاعل هنا اصطلاحا أم لغة؟ اصطلاحا. لما أقول ظهر النبت أو الوردة أو الزرع، هل الزرع هو الذي ظهر بنفسه أو الوردة هي التي ظهرت بنفسها، أم الله عز وجل هو الذي أنبتها؟ الله عز وجل أنبتها. إذن أصل الكلام أنبت الله الزرع. إذن الزرع من حيث المعنى مفعول أم فاعل؟ مفعول. لكن مع ذلك كيف نعرب نبت الزرع؟ نعربه فاعل. إذن نحن لا ننظر الآن إلى إلى إلى إلى المعنى أو إلى إلى يعني إلى الواقع، وإنما ننظر إلى القواعد النحوية. ما دام جاء اسم بعد إيش؟ بعد الفعل, وهذا وهذا وهذا الفعل قد أسند إلى هذا الاسم. إذا نعرف هذا الاسم إيش؟ فاعل. خلاص. طيب المهم, قال رحمه الله الآن يبين شروط وأحكام الفاعل. قال ولا يتأخر عامله عنه. المسألة الأولى أن العامل لا يتأخر عن المعمول. قام زيد, من العامل؟ العامل, العامل فعل قام, والمعمول زيد. هل يجوز أن نؤخر العامل عن المعمول فنقول زيد قام؟ كأسلوب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن هل يجوز أن أقدمه على أنه فاعل؟ لا. لو قلت زيد قام ماذا سيصبح زيد؟ مبتدأ. حينئذ لا يجوز. هذا عند البصريين. إذن هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية, ولا يلحقه علامة تأنيث ولا جمع, بل يقال قام رجلان. طيب نأخذها بالتدريج. في المفرد ماذا نقول؟ قام رجل, قام رجل. طيب في التثنية؟ قام رجلان. في الجمع؟ قام الرجال. نلاحظ الآن في التثنية وفي الجمع, كذلك في الإناث ماذا نقول؟ قام, أيوة قام النسوة, قام النسوة. هذا الفصيح. هل نحن نقول قام, هل نقول قام الرجلان أم نقول قاما الرجلان؟ بالإفراد ولا بالتثنية؟ بالإفراد. طيب مع أن الفاعل إيش؟ مثنى. طيب قام الرجال, هل نقول قام الرجال أم نقول قاموا الرجال؟ قام الرجال. إذا ننزع علامة التثنية وننزع علامة الجمع وننزع علامة التأنيث. فمع المفرد والتثنية والجمع والمؤنث كله نستعمل الفاعل مذكرا مفردا. فنقول قام رجل, قام رجلان, قام رجال, قام النسوة. هذه لغة جمهور العرب, وبها نطق القرآن الكريم, وبها نطق النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه اللغة هي التي نستعملها نحن الآن في الدارجة أصلا. واضح؟ قال تعالى في القرآن الكريم وجاء رجل, هذا مع المفرد, مع المثنى قال قال رجلان من الذين يخافون. قال رجل, ما قال إيش؟ قال وقال نسوة في المدينة. أحسنت, قال نسوة في المدينة ولم يقل قالت, صح ولا؟ طيب إذن يقول ولا يلحقه علامة تثنية ولا جمع, بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل. وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. هذا الحديث شاذ, شاذ من حيث اللغة, ليس الشذوذ الذي عند مصطلح الحديث. ما الشذوذ الذي في الحديث؟ يتعاقبون, وكان الأصل أن يقال يتعاقب, لأن ملائكة جمع ولا لا؟ جمع. نحن قلنا لا نلتفت إلى كون الفاعل جمعا أم مثنى أم تثنية أم مؤنثا, ويجب أن يكون الفاعل مفردا مذكرا. فنقول يجب أن يكون مفردا. كان الأصل أن يقال على لغة الجمهور يتعاقب فيكم ملائكة, ولكن هذه اللغة يقول ابن هشام إنها شاذة. بعض النحويين لا يقول شاذة, وإنما يقول هذه لغة قليلة, لغة قليلة. سنذكر يعني بماذا تسمى هذه اللغة. هذا المثال الأول من الأمثلة التي حصل فيها الشذوذ. المثال الثاني أيضا حديث في البخاري في قصة الوحي في الغار, حينما جاءت خديجة وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت به وذهبت به إلى من؟ إلى ورقة. فأثناء الحوار قال له يعني ورقة ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم, أو مخرجية هم. هذا شاذ, بمعنى أنه يخالف القاعدة التي قررناها. يعني كان الأصل ألا يكون هكذا. طيب ما الفرق بين أو مخرجية هم وبين يتعاقبون؟ أن العامل في يتعاقبون فعل, والعامل في الحديث الثاني لا اسم. اسم. وهذه القاعدة أعني تجريد العامل من علامة التثنية وعلامة الجمع وعلامة التأنيث، هذه القاعدة تنطبق على العامل مطلقا سواء كان العامل اسما أو فعلا. يعني مثلا الآن لما أقول أنا أخرج الرجال، هل أقول أخرجوا الرجال أم أقول أخرج؟ أخرج. إذن لو جئت مكان أخرج باسم الفاعل، أليس اسم الفاعل حكمه كحكم الفعل؟ هو يعمل صح ولا؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول. فلو جئت مكان أخرج باسم الفاعل ماذا سأقول؟ أخرج يخرج، فهو مخرج. إذا المخرج اسم فاعل وهو يعمل عمل فعله، إذا هو يأخذ نفس الأحكام التي يأخذها الفعل. إذا كان الفعل لا يقبل علامة التثنية ولا الجمع، فمن باب أولى أيضا أن الاسم لا يقبل علامة التثنية ولا الجمع. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أو مخرجية هم. ماذا حصل؟ نكتب عند قوله مخرجية أصله مخرجويا، مخرجويا. نكتب كلمة مخرج ثم بعد الجيم واو ثم بعد الواو ياء، مخرجويا. كتبنا؟ طيب هي كم كلمة عندنا في مخرجويا؟ كم كلمة؟ ثلاث كلمات. الأول مخرج، ومخرج عبارة عن اسم فاعل لأخرج يخرج، فهو مخرج. تمام. الكلمة الثانية الواو، ما هذه الواو؟ هذه واو الجماعة، هذه علامة الجمع. هذه المشكلة، هذه الذي كانت ينبغي ألا إيش؟ ألا تكون موجودة. لأن احنا قلنا العامل يجب أن يتجرد من علامة التثنية أو من علامة الجمع. واضح؟ نعم. طيب والياء، هذا الياء إيش؟ يا المتكلم. هذه في محل إيش؟ في محل نصب مفعول. هذا الياء كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والواو كناية عن من؟ مشركي قريش. واضح؟ طيب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا مخرجي من المخرجون أو مخرجوية هم هذا هو إيش؟ هو الفاعل. وكان ينبغي أن لا يؤتى مع العامل الذي رفع الفاعل. من الذي رفع هم على أنه فاعل؟ لا، مخرج هي التي رفعت هم على أنه فاعل. مثل أنا أقول مثلا قام أو قاموا هم أو أخرجوا هم. أخرج فعل وهم فاعل، والواو هذه على علامة الجمع. على كل حال مخرجويا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، باختصار شديد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة ماذا؟ بعلامة الجمع. وكان ينبغي أن لا يؤتى مع العامل لا بعلامة جمع ولا بعلامة تثنية ولا بعلامة تأنيث. حينئذ لما قال مخرجويا ماذا حصل؟ قلبت الواو إلى إيش؟ إلى ياء. طيب ياء مع ياء ماذا سيحصل الآن؟ إدغام، فأضغمت الياء في الياء فصارت أو مخرجية، وكسرت الجيم. لماذا؟ لأجل أن تناسب الياء التي بعدها. هذا الإشكال الذي حصل، وهذا حكم عليه ابن هشام بأنه شاذ. طيب ماذا كان ينبغي أن يقال إذن في الحديثين إذا أردنا أن نأتي به على لغة من؟ الجمهور. إذا أردنا أن نأتي به على لغة الجمهور كان يجب أن نقول يتعاقب فيكم ملائكة، ننزع علامة الجمع من العامل الذي هو يتعاقب، وكذلك ننزع علامة الجمع من إيش؟ مخرج. فنقول أو مخرجي بدون تشديد. ليش؟ بدون تشديد الياء، لأن الآن لا يوجد واو، وهذه الواو انقلبت إلى ياء ثم أضغمت الياء في الياء، لا يوجد. مباشرة أو مخرجي هم فاعل والياء مفعول وانتهى، لا يوجد علامة تثنية ولا يوجد علامة جمع ولا أي شيء. طيب ثم إذن هذا من مسائل الفاعل، من مسائل الفاعل أنه لا يتأخر عامله عنه. المسألة الثانية، ولا يلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل رجل، وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم. هذه اللغة تسمى بلغة أكلوني البراغيث، والبراغيث هي يعني مثل البعوض حشرة، وهو أن رجل عربي كان مرة يعني أراد أن ينام فهجم عليه في الليل البراغيث وما تركه ينام، فقام يقول أكلوني البراغيث، وكان الأصل أن يقول أكلني البراغيث، فسميت بلغة أكلوني البراغيث. والعلماء اختلفوا فيها، ابن هشام يرى أنها شاذة، وغيره من النحويين يرون أنها لغة قليلة وليست في شاذة. طيب ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي أحكام الفاعل مع تاء التأنيث. متى ندخل تاء التأنيث على العامل ومتى لا ندخله، ومتى يجوز الوجهان، هذا الذي سأتكلم عنه الآن. المسألة الثالثة قال ويلحقه علامة تأنيث إن كان الفاعل مؤنثا، كقامت هند وطلعت الشمس. قامت هند، هل يجوز أن أقول قام هند؟ هنا لا يجوز، لا يجوز. طلعت الشمس، هل يجوز أن أقول طلع الشمس؟ هنا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ سنعرفه من القسم الثاني. إذن في هذه الصورة جاءنا فاعل وقبله عامل وهو قام، وهند مؤنث سواء كان مؤنثا حقيقيا أو مجازيا. الحقيقي مثل ماذا؟ هند، والمجازي مثل شمس، تمام؟ فقامت هند، هنا يجب تأنيث ماذا؟ الفعل، يجب تأنيث الفعل، أو نقول يجب تأنيث العامل. هذا معنى قول ابن هشام ويلحقه علامة تأنيث إن كان الفاعل مؤنثا، كقامت هند وطلعت الشمس. إذن لا يجوز أن أقول قام هند، ولا يجوز أن أقول طلع الشمس. طيب القسم الثاني قال ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه التأنيث ويجوز فيه التذكير. نعم، إذا كان المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث فهذا يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. نحن قلنا قبل قليل في قامة هند إنه لا يجوز فيه إلا كم؟ إلا وجه واحد. المثال الثاني طلعت الشمس، لا يجوز فيه الوجهان، لكن المصنف يعني أراد أن يبين أن هذا مما تلحقه العلامة بغض النظر هذا لحوق العلامة واجب أم جائز. طيب ثم بعد ذلك فصل فقال ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، يعني إذا قلنا مثلا طلعت الشمس، الشمس مؤنث مجازي، الشمس مؤنث مجازي، فهذا يجوز فيه الوجهان لسببين، أولا لأنه مجازي التأنيث، ثانيا لأنه اسم ظاهر وليس بضمير. فحينئذ يجوز أن أقول طلعت الشمس وطلع الشمس، طلعت الشمس وطلع الشمس، كلاهما جائز. لماذا؟ لأنه مؤنث مجازي ولأنه اسم ظاهر. لكن ما الأرجح؟ التأنيث طبعا. التأنيث أرجح. طيب إذن هذه الصورة الأولى من صور جواز الوجهين. الصورة الأولى أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازية إيش؟ مجازية التأنيث. قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، وفي آية أخرى قال فقد جاءكم بينة. انظروا الآن موعظة وبينة، الموعظة والبينة مؤنث ولا لا؟ مؤنث، لكنه مؤنث مجازي. فلذلك القرآن الكريم مرة ذكر العامل ومرة أنث العامل. ففي قوله قد جاءتكم هذا إيش؟ تأنيث. قال قد جاءتكم موعظة، وفي الآية الثانية قال فقد جاءكم بينة، هنا ذكر، فدل هذا على جواز الوجهين. لماذا جاز فيه الوجهان؟ نقول لأنه مؤنث مجازي التأنيث وهو اسم ظاهر. بالمعنى؟ لا لا لا، وإنما فقط تذكير وتأنيث. أيضا هناك الآية التي في سورة آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. البينات مؤنث، ولم يقل جاءتكم أو جاءتهم، لم يؤنث وإنما ذكر لهذا السبب، لأنه مؤنث مجازي ولأنه اسم ظاهر. طيب هذا هو هذه المسألة الأولى من مسائل جواز الوجهين. المسألة الثانية قال وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضية امرأة. حضر فعل ماضي وتاء تأنيث ساكنة لا محل إعراب، تحركت التقاء الساكنين. القاضية مفعول به مقدم، امرأة فاعل. الآن الفعل حضر يجوز فيه وجهان، يجوز أن أقول حضر ويجوز أن أقول حضرت. فلي أن أقول حضر القاضي امرأة، ولي أن أقول حضرت القاضي امرأة. لماذا؟ للانفصال، لأنه انفصل الفعل عن الفاعل، انفصل الفعل عن الفاعل، تأخر الفاعل، فحينئذ يجوز فيه الوجهان. مع أن امرأة مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. إذن المسألة الثانية أن يكون المؤنث حقيقيا لكنه منفصل، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال رحمه الله والمتصل في باب نعمة وبئسة نحو نعمة المرأة هند. المسألة الثالثة من جواز الوجهين أن يكون الفاعل متصلا بالفعل ولكنه مختص بباب نعمة وبئسة. مثل ماذا؟ نعمة المرأة هند. الآن المرأة متصل بالفعل أم منفصل؟ متصل، مع ذلك يجوز فيه الوجهان. لماذا؟ لأن الفعل هنا شيء خاص وهو باب نعمة وبئسة، ففي باب نعمة وبئسة بالتحديد من دون سائر الأفعال يجوز لي الوجهان. هكذا سمع العرب، فلي أن أقول نعمة المرأة ولي أن أقول نعمة المرأة. نعمة المرأة هند يجوز، نعمة المرأة هند يجوز. ما السبب؟ نقول لأنه من باب نعمة وبئسة. هذه المسألة كم؟ الثالثة مما يجوز فيه الوجهان. المسألة الرابعة مما يجوز فيه الوجهان وهو المسألة الأخيرة قال وفي الجمع. في الجمع إذا كان الفاعل جمعا فإنه يجوز فيه الوجهان. مثال ذلك جاءت الزيود. الزيود جمع ماذا؟ جمع زيد، وهو جمع ماذا؟ تكسير أم جمع ذكر سالم؟ جمع تكسير. جاءت الزيود أو جاءت الهنود، الهنود جمع ماذا؟ جمع هند. جاءت الزيود وجاءت الهنود هذا يجوز فيه الوجهان، فلي أن أقول جاءت الزيود ولي أن أقول جاء الزيود. أيضا لي أن أقول جاءت الهنود ولي أن أقول جاء الهنود، كلاهما جائز. ما السبب؟ لأنه جمع تكسير. طيب إذا قلت جاء الهنود فهذا ما معناه؟ فقط في جمع تكسير. سنتكلم عن باقي الجمل. الآن سنتكلم عن باقي الجمل إن شاء الله. الآن نحن نتكلم عن جمل تكسير. إذا قلت جاء الهنود وأنا أعني بالهنود جمع هند، ما المعنى؟ المعنى جاء جمع أو جاء جمع الهنود. فإذا قلت جاء فهذا على تأويل إيش؟ كلمة جمع. وإذا قلت جاءت فهذا يكون على تأويل جماعة، مثلا في الزيود بالذات. الآن لما أقول جاءت الزيود، طيب قالت الأعراب وآمنا، كيف قالت الأعراب؟ الأعراب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. كيف يقول قالت؟ نقول هذا على تأويل جماعة، أي قالت جماعة الأعراب. طيب وكذلك لو قلت جاء الهنود، كيف يقول جاء الهنود مع أن الهنود مؤنث؟ نقول هذا تأويله جاء جمع، جمع الهنود. إذن من ذكر فهو على تأويل جمع، ومن أنث فهو على تأويل جماعة. نأتي الآن إلى جمع التصحيح. وجمع التصحيح نوعان، جمع مذكر سالم وجمع المؤنث السالم. بالنسبة لجمع المؤنث السالم يقول المصنف في شرحه إنه لا يجوز فيه وجهان، بل يجب فيه التأنيث. فأقول جاءت المسلمات، ولا يجوز إيش؟ جاء المسلمات. طيب ننتقل إلى الأخير وهو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يرى المصنف أيضا أنه لا يجوز فيه الوجهان، بل يجب فيه التذكير. فأقول جاء المسلمون، ولا يجوز جاءت المسلمون. هذا هو مذهب ابن هشام، والمسألة فيها كلام وفيها خلاف طويل، لكن هذا مذهب ابن هشام. إذن ما الذي يجوز فيه ابن هشام الوجهان من الجموع؟ الوجهين يجوز فيه وفي جمع التكسير. إذن الآن هذا المبحث أخوات مهم جدا، مبحث التأنيث والتفكير مهم جدا. طيب الآن إذا نلخص هذا المبحث، نقول يجوز التفكير والتأنيث في أربع مسائل. يجوز التفكير والتأنيث في أربع مسائل. المسألة الأولى المؤنث المجازي إذا كان اسما ظاهرا. الثاني مثل جاءتكم بينة. طيب الثاني في الحقيقي المفصل. الثالث في باب نعمة وإحسان. الرابع والأخير في باب جمع التكسير فقط. هذه أربع مسائل يجوز فيها الوجهان، ما سوى ذلك لا يجوز فيه وجهان. مثل إيش؟ قامت هند، هل يجوز فيه وجهان؟ لا، لأن هند ليس منفصلا وليس مجازيا وليس من باب نعمة وليس وليس بجمع تكسير. إذا ما حكمه وجوب تأنيث الفعل. أما طلعت الشمس فما حكم التأنيث هنا؟ جائز لا واجب. فالمصنف في البداية لما قال ويلحقه علامة التأنيث إن كان الفاعل مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس، هذا الكلام من المصنف من باب ذكر علامة التأنيث إجمالا من دون التفصيل هل التأنيث هنا واجب أو جائز. أراد أن يبين فقط أن علامة التأنيث متى تأتي، متى ندخل علامة التأنيث؟ إذا كان الفاعل مؤنثا، بغض النظر ألحقنا العلامة وجوبا أو جوازا. ثم بعد ذلك فصل وذكر أربع مسائل. طيب أردنا أن نطبق هذا الكلام على المسائل الأربعة. لو قلت مثلا أنا الشمس طلعت، هل يجوز أن أقول الشمس طلع؟ ليش؟ طيب الشمس مؤنث مجازي، لأن الفاعل إيش؟ لا هذا ليس فاعل، مبتدأ، لكن فاعل طلع ضمير، ونحن قلنا يجب أن يكون اسما ظاهرا، يجب أن يكون اسما ظاهرا. واضح؟ إذا لما نقول الشمس طلعت لا يقول لي قائل إذا يجوز أن نقول الشمس طلع لأن الشمس مؤنث مجازي. نقول لا، نحن لم نجوز الوجهين في كل مؤنث مجازي، وإنما جوزنا الوجهين في المؤنث المجازي إذا كان اسما ظاهرا وكان هو الفاعل يعني طبعا. أما هنا الشمس فهو مبتدأ أصلا وفاعل طالع ضمير مستتقديره هي، فحينئذ لا يجوز في هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله، نعم، وفي الجمع نحو قالت الأعراب، هذا على تأويل إيش؟ قالت جماعة الأعراب. قال إلا جمعي التصحيح، يقصد جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فما حكمهما؟ قال فكمفرديهما، يعني حكمهم كحكم المفرد. إذا كان المفرد مذكر يجب التذكير، وإذا كان المفرد مؤنث يجب التأنيث. مثلا نحو قام الزيدون، ما حكم تذكير قام عند المصنف؟ قام الزيدون واجب. لماذا؟ لأن مفرده ماذا نقول فيه؟ قام زيدون. طيب قامت الهندات، ما حكم تأنيث قامت؟ مؤنث، هذا تأنيث قامت واجب. لماذا؟ لأن لو في المفرد ماذا سنقول؟ سنقول قامت هندون. ثم قال وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هندون لأن الفاعل مذكر محذوف. هذا يعني سؤال من المصنف قد يستشكله الطالب، وهو لو قال قائل ما قامت إلا هندون، هل يجوز في هذا الأسلوب وجهان أو لا؟ ما قامت إلا هندون، هل يجوز أن أقول ما قام إلا هندون؟ كان الظاهر على حسب الذي درسناه، كان الظاهر أن يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ كان الظاهر أن يجوز وجهان. لماذا؟ لأنه منفصل ولا مش منفصل؟ منفصل، لأن قام في الظاهر أن قام فعل، والتاء تاء تأنيث ساكنة محلها من إعراب، وإلا إذا استثناء ملغى، وهند هي الفاعل في الظاهر، بدليل أن المعنى نحذف ما ونحذف إلا ونقرأ الجملة قامت هند، صح؟ هذا هو المعنى. إذن قد يقول قائل مستشكل على ابن هشام، هل يجوز أن أن أن أن آتي بهذه الجملة على الوجهين فأقول ما قامت إلا هند وما قام إلا هند على أساس أن الفاعل هنا انفصل، انفصل، انفصل الفاعل عن الفعل، من الفاصل؟ إلا. ألا يشبه ما قامت إلا هند، ألا يشبه حضرت القاضية امرأة؟ يشبهه من حيث إيش؟ الانفصال. الجواب، الجواب نقول عن هذا الإشكال لا، هذا لا يجوز فيه وجهان. طيب لماذا لا يجوز فيه وجهان؟ لقد انفصل الفاعل عن الفعل، أنتم جوزتم في حضرة القاضي امرأة الوجهين لأنه انفصل، أيضا هنا انفصل. نقول صح، هنا صحيح أنه انفصل، ولكن الفصل بإلا يختلف عن الفصل بشيء آخر. الفصل بإلا ليس كالفصل بغير إلا، وذلك أن الفاعل في الحقيقة هنا محذوف، ليس هو هند، وإنما هند بدل من الفاعل المحذوف. يقولون ما قامت إلا هند أصله ما قام أحد، ما قام أحد إلا هند، فهند هذه مستثنى من أحد، وأحد مذكر أم مؤنث؟ مذكر. فحينئذ نحن لم نلتفت إلى هذا الفصل الذي حصل بسببه إلا. وهند كما قلنا هي بدل من أحد، فتقدير الكلام هكذا ما قام أحد إلا هند، ما قام أحد إلا هند، هذا أصله. فلذلك هنا لا يجوز فيه الوجهان، بل يجب وجه واحد. طيب هنا عندكم أنتم في الطبعة، في الطبعة التي عندكم، قالوا وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند ولا ما قام؟ ما قامت. هو الظاهر أنه ما قام، ما قام، هذا الذي ذكره في الشرح، في الشرح ذكر ما قام. نحن نوجب هنا تذكير الفعل قام. لماذا؟ لأن فاعله هو إيش؟ لا، فاعله مذكر وهو كلمة أحد، فلذلك يجب تذكير قام، فنقول ما قام. ولا يجوز الوجهان، لا يجوز أن نقول ما قامت إلا هند وما قام إلا هند، لا يجوز، بل يجب وجه واحد وهو ما قام. لماذا؟ لأن الفاعل ليس هند وإنما هو أحد. فما أدري لماذا كتب عندنا في المثل هكذا في الشرح. نعم، ممكن ذكر هذا هو الوجه الممتنع لأنه ذكر إنما امتنع هنا. صح صح صح، نعم صحيح، هذا هو صح. جميل جميل، هو أراد أن يذكر وجه الممتنع. نعم صحيح، جزاك الله خيرا. ذاك وقال وإنما امتنع، يعني يمتنع أن نقول ما قامت، والواجب أن نقول ما قام. صحيح صحيح صحيح، يعني يمتنع أن نقول ما قامت بالتأنيث إذا كان الفاعل المحذوف مذكرا، إذا كان الفاعل المحذوف مذكرا، والفاعل المحذوف هنا هو كلمة أحد. وما الواجب أن نقول؟ ما قام أحد إلا هند، وأحد هذه تكون محذوفة فيصبح الكلام ما قام إلا هند، ولا يجوز الوجهان. صحيح، جزاكم الله خيرا. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.